إن كان غير عربي عليه أن يتعلم. لذلك اتفق أهل العلم يجب على كل مسلم أن يتعلم اللغة العربية ليستطيع أن يفهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وإذا فعل ذلك لا يحتاج إلى التفسير، تمر كما جاءت تفسيرها في تلاوتها. ثم قال: قال أبو عمر بن عبد البر، انتبهوا لهذا الكلام، هذا الكلام كلام عظيم، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان به، ينحصر العلم الصحيح الذي يدان به فيما نقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من نقل الثقات وما جاء عن الصحابة، لأن الصحابة تلاميذ الرسول عليه الصلاة والسلام وعدول بإجماع المسلمين، وما أجمع عليه الصحابة أو قاله جل الصحابة أو قاله أحد الخلفاء الراشدين ذلك علم يدان به، ذلك هو العلم. الصحابة هم الناس ومن بعدهم تبع لهم، وإذا نزلنا قليلا التابعون تلاميذ الصحابة، ينحصر الخير كله والعلم الصالح والعلم الصحيح النافع كله ينحصر فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل الثقات وفيما قال الصحابة وما أجمع عليه الصحابة وما أجمع عليه التابعون من بعدهم كما يأتي في كلام الأوزاعي. ثم قال: وما أحدث بعدهم بعد الصحابة ولم يكن له أصل فيما جاء عنه فهو بدعة وضلالة. تستطيع أن تأخذ تعريف البدعة من هذا الكلام. إذن البدعة ما ليس له أصل في الدين، وما أحدثه المحدثون بعد الصحابة وليس له أصل في الدين فهو بدعة وضلالة، فليكن القائل من كان وابن من كان، طالما ليس له أصل فيما قال ليس له أصل في الدين فهو بدعة وضلالة. خذ تعريف البدعة من هذا الكلام. وقال نعم اقرأ. وقال في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال: هذا حديث ثابت النقل صحيح من جهة الإسناد، ولا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش استوى من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم أن الله تعالى في كل مكان، قولهم إن الله، إن الله تعالى في كل مكان بذاته المقدسة. قال: والدليل؟ قال: والدليل على صحة ما قال أهل الحق قول الله، وذكر بعض الآيات إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. قال ابن عبد البر الإمام في شرح الموطأ له: لما تكلم على حديث النزول ينزل ربنا في كل ليلة إذا بقي الثلث الأخير فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، مطالع لا يعجز ذلك رب العالمين أن ينزل في ثلث كل بلد، أي في ثلثهم كما يليق به، وليس في ذلك إشكال. يستشكل بعضهم إذا قلتم ينزل في ثلث كل ليل، في كل ليل إذا بقي ثلث الأخير، والثلث يختلف باختلاف البلدان، ليس في ذلك أدنى صعوبة ولا توقف أبدا، بل الله سبحانه وتعالى ليحث عباده على العبادة والطاعة والسؤال والطلب ينزل فيقرب منهم على كل في كل أهل بلد في ثلثهم كما يليق بالله سبحانه وتعالى. قال ابن عبد البر: هذا حديث ثابت النقل صحيح من جهة الإسناد، ولا يختلف أهل الحديث في صحته، وأهل الحديث هم المرجع في صحة الحديث، في معرفة صحة الحديث. إذا جاء بعض المتفقهة وبعض المتكلمين وبعض الصوفية وسلطوا تأويلاتهم على مثل هذا الحديث، يقال لهم: هذه ليست بضاعتكم، وإنما هي بضاعة قوم آخرين الذين خصهم الله بهذا العلم الشريف، ولستم أهلا للتأويل أو لمعرفة معنى آخر غير الذي قاله أهل الحديث، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول بشواهد ومتابعات عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش استوى فوق من فوق سبع سماوات. في هذا الحديث، في حديث النزول، دليل على أن الله في السماء أي في العلو على العرش، على العرش استوى استواء يليق به من فوق سبع سماوات. هكذا يوضح ابن عبد البر أن المراد بالسماء ليست السماوات السبع، بل المراد بالسماء العلو، لذلك قال: من فوق سبع سماوات. فوق ذلك الكرسي، الكرسي موضع القدمين كما في أثر ابن عباس الذي يعطى حكم الرفع، وبعد ذلك عرش الرحمن، والله فوق ذلك كما يليق به سبحانه. كما قالت الجماعة، من الجماعة؟ الجماعة الصحابة. إذا أطلقت الجماعة المراد الجماعة الأولى، احذروا ألا تنخدعوا بما يشاع الآن: الجماعة الفلانية، الجماعة الفلانية. هذه مش جماعة، هذه فرق، هذه أحزاب، هذه طوائف وفرق. الجماعة الجماعة الذين اجتمعوا على الحق ولم يفارقوا الحق، الحق ينحصر في الكتاب والسنة. الجماعة الأولى جماعة الصحابة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرقة الناجية وسئل عنها، قال: هي الجماعة، في رواية صحيحة: هي الجماعة، أي ما كانت عليه الجماعة، أي ما اجتمعت عليه الجماعة الصحابة. ولذلك قال: كما قالت الجماعة، لأن الجماعة مجمعون على إثبات علو الله تعالى، وهو حجة، وهو من حجتهم على المعتزلة. هذا الحديث من حجة الجماعة وأتباع الجماعة، انتبهوا، أتباع الجماعة حكمهم حكم الجماعة، لأن الله أثبت لأتباع الجماعة ما أثبت للجماعة في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء الجماعة، انتبه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين اتبعوهم بإحسان، هؤلاء هم السلفيون أتباع الجماعة، أتباع الجماعة الله أثبت لهم من الكرامة، من الرضا والفوز بالجنة ما أثبت للجماعة، أي ما أثبت للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فهنيئا لمن يوفق أن يتبع الجماعة وينهج منهجهم ولا يحيد عن منهجهم وهو معهم، المرء مع من أحب. وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم: إن الله تعالى في كل مكان بذاته المقدسة، لأن المعتزلة في ذلك الوقت لهم السلطان، إذ أيدهم وتمكنوا من بعض الخلفاء العباسيين وصارت لهم دولة، وجاء بعدهم الأشاعرة فوافقوا المعتزلة في هذه النقطة موافقة تامة كما وافقوا المعتزلة في صفة الكلام. ومن تسمعون الآن من المنتسبين إلى الأشعرية الكلابية بأن الله في كل مكان، إنما يتبعون عقيدة المعتزلة التي صرح بها الجيلان هنا. إذن العقيدة في الأصل للمعتزلة وانتقلت إلى الأشاعرة. قال: والدليل العلم الضروري، والعلم الذي لا تستطيع أن تدفع عن نفسك لو حاولت. وهل تستطيع أن تدفع عن نفسك بأن السماء فوقك والأرض تحتك؟ لا تستطيع. لو حاولت أن تعكس ضميرك لا يقبل. هذا يسمى علم ضروري، علم ضروري لا تستطيع دفعه ولو حاولت إلا بالمغالطة. كذلك معرفة الله بأن الله فوق سماواته مستوى على عرشه، يدعى من فوق ويرجى من فوق وتشار إليه الإشارة من فوق، بعد أن أشار النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عندما قال: اللهم اشهد اللهم اشهد، وأشهد على الصحابة عندما شهدوا له بالرسالة. من ذلك الوقت يشير النبي عليه الصلاة والسلام هذه الإشارة، يثبت علو الله قولا وإشارة واعتقادا. هذا علم اضطراري لم يوقف عليه أحد، إيه لم يتوقف عليه أحد، لم يتوقف في هذا العلم أحد ممن سلمت فطرته. لذلك علمت الجارية من أجهل الناس، جارية أعجمية راعية الغنم لم تجلس قط أمام معلم، ترعى غنم أهلها عند جبل أحد، قصرت أو غفلت عن الغنم فأخذ الذئب شاة، وجاء مولاها فغضب عليها فلطمها ثم ندم على لطمها في وجهها، ضرب الوجوه ممنوع شرعا، وظلمها ثم ندم وأراد أن يكفر بعتقها، فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبها النبي عليه الصلاة والسلام ليختبر إيمانها ليعتقها إن كانت مؤمنة، ليعتق جارية مؤمنة. سألها النبي عليه الصلاة والسلام سؤالين اثنين، السؤال الأول: أين الله؟ هذا السؤال يعتبر اليوم عند الأشاعرة جريمة، لا يجوز السؤال عن الله بأين، علما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل، سأل من؟ سأل جارية، إن لم يسأل طالب علم. لكن القوم لجهلهم لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام يتخبطون ويحرمون ما لم يحرمه الله، بل ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. بما عرفت يا ترى؟ من أي أستاذ سمعت؟ وفي أي كتاب درست؟ لا هذا ولا ذاك. فطرة الله التي فطر الناس عليها جميع العباد عربا وعجما مفطورون على اعتقاد علو الرب، لا تجد أحدا يقول يا الله إلا رفع يديها كذا، وربما رفع بصره مع يا الله. يعتقد كل مسلم، وربما حتى الكفار يشتركون في هذا في اعتقاد العلو، إلا من أفسد علم الكلام فطرته عوام المسلمين اليوم تأثروا بعقيدة الأشاعرة المنتشرة التي أفسدت الفطر، لذلك يحرمون الإشارة إلى الله. الشاهد عرفت الجارية بفطرتها السليمة بأن الله يدعى من فوق، فقالت في السماء أي في العلو، ثم قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله تعيش هنا في ضاهية المدينة. علمت بالتواتر بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، هاجر من مكة إلى المدينة، فعرف بين الناس إلا من أنكر وركب رأسه كبرا ونفاقا بأنه رسول الله. لما شهدت الشهادتين قال لمولاها اعتقها فإنها مؤمنة. شهد لها بالإيمان، ما أعظم من شهادة، شهد لها بالإيمان بالإجابة على سؤالين اثنين فقط فاعتقها. هذا معنى العلم الضروري، العلم الضروري، العلم الفطري، العلم الاضطراري الذي لا يحتاج إلى دليل إلى التفكير. ولا أنكره عليهم مسلم، لم ينكر على الجماعة وأتباع الجماعة مسلم فيما يعلم الشيخ الجيلاني، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.